الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، لقاؤنا اليوم يدور حول موضوع هام، وهو موضوع الممنوع من الصرف. لا شك أن هناك كلمات كثيرة في القرآن الكريم ممنوعة من الصرف، ولها حالات خاصة في النطق وفي الإعراب. والممنوع من الصرف، الصرف معناه التنوين، الصرف معناه ليه يا أخوانا؟ التنوين. والتنوين عبارة عن نون ساكنة، نون ساكنة تلحق آخر الاسم نطقا لا كتابة. هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن ضمتين، فتحتين، كسرتين. يبقى التنوين ده هو عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الاسم نطقا لا كتابة. والاسم المعرف في اللغة العربية نوعان: اسم مصروف يعني منون، واسم ممنوع من الصرف أي ممنوع من التنوين. يعني في اسم تظهر عليه الضمتين، واسم ممنوع يظهر عليه الضمتين، تظهر عليه ضمة واحدة. اسم تظهر عليه الفتحتين، واسم ممنوع ظهور الفتحتين عليه، تظهر عليه فتحة واحدة. اسم مجرور بس بدل ما يجرب الكسرة يجرب الايه؟ بالفتح. يبقى في اسم يجرب الكسرة وفي اسم يجرب الايه؟ بالفتح. ومفيش حاجة في اللغة العربية كلها تجرب الفتحة غير الممنوع من الايه؟ الممنوع من الصرف. ودي نقطة الخلاف بين الاسم المصروف والاسم الممنوع من الايه؟ من الصرف. طيب الاصل في اللغة العربية ايه؟ الاصل في اللغة العربية ان الاسم مصروف، يعني الأصل في اللغة العربية أن الاسم منون. أقول محمد، أهو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، منون. إن محمدا رسول الله، آمنت بمحمد رسول الله، خلاص آمنت بمحمد رسول الله. يبقى أنا عندي دلوقتي كلمة محمد خدت مرة ضمتين محمد، وخدت مرة فتحتين محمدا، وخدت مرة كسرتين محمد. وده الأصل في الأسماء في اللغة العربية إن هي تكون إيه؟ منونة. لكن عندي حالات يمنع فيها الاسم من التنوين أي يمنع من الصرف. طيب هل يا ترى أنا مطلوب مني إن أنا أعرف إمتى يصرف الاسم؟ ما احنا قلنا لما أجي أتكلم عن الحلال والحرام مش أعرف إيه الحلال، أعرف إيه الحرام، لان الاصل في الاشياء الايه؟ الاباحة. فالاصل برضك في اللغة الايه؟ التنوين. يبقى المفروض ان انا اعرف ايه بقى؟ الممنوع من الصرف. ليه؟ لان الممنوع من الصرف يمكن حصره وعده، يمكن تحديده. اما الايه؟ المصروف، ما اللغة كلها مصروفة. فانا اركز على متى يمنع الاسم من الصرف. بيمنع الاسم من الصرف بقى اللي هو ممنوع من الصرف اهوت، بيمنع الاسم من الصرف عندي فيما يمنع لعلة واحدة. يعني ايه علة واحدة؟ يعني سبب واحد. ما يمنع لعلة واحدة اي يمنع لسبب واحد، يكفي بس وجود هذا السبب في الكلمة فيمنعها من التنوين. وهناك ما يمنع من الصرف لعلتين، علتين يعني سببين اتنين لازم من توافرهم، ما ينفعش سبب واحد يمنع، ما يكفيش، لازم وجود الاتنين مع بعض عشان امنع الكلمة ديت من الايه؟ من التنوين اي من الصرف. يبقى في كلمات يكفيها علة واحدة علشان تتمنع من التنوين، وفي كلمات لابد من وجود علتين او سببين عشان امنعها من التنوين. واضح؟ واضح قبل ما نبدأ في التفاصيل؟ خلاص. اللي يمنع من الصرف لعلة واحدة ده نقسمه ثلاثة أقسام. طب واللي يمنع من الصرف لعلتين بنقسمه إلى قسمين. اللي يمنع من الصرف لعلة واحدة الاسم المنتهي بألف تأنيث مقصورة، أو الاسم المنتهي بألف تأنيث ممدودة. الحالة الثالثة صيغة منتهى الجموع. طيب اليمنى من الصرف العلتين العلم زائد علة أو الصفة زائد علة، يبقى مش أي علم يمنع من الصرف، لأن العلم لوحده مش دليل كافي لمنع الاسم من الصرف. طب أنا عندي محمد نهية علم، ورغم ذلك قلت محمد ومحمدا ومحمد خلاص، لكن عندي إبراهيم وإبراهيم وإبراهيم، قلت إبراهيم إبراهيم خليل الله، ما قلتش إبراهيم. لاحظ معايا كده، لاحظ معايا محمد رسول الله، هقول قصتها انا اهو، إبراهيم خليل الله، شوف دي محمد دي إبراهيم، إن محمدا رسول الله، إن إبراهيم ما قلتش إن إبراهيما، قلت إن إبراهيم خليل الله، وقلت هنا آمنت بمحمد، وهنا آمنت بإبراهيم. تم ده علم وده علم، محمد علم وإبراهيم علم، بس ده منون، ده ايه منون. طب وده ممنوع من الايه من التنوين، نوع من الصرف. طب نلاحظ كده، نلاحظ ان ده هوت مرفوع بالضمه وده مرفوع بالضمه، ولاحظ ان ده منصوب بالفتح وده منصوب بالفتح، بس ده مجرور بالكسره وده مجرور بالايه بالفتح. خلاص يعني زائد سبب تاني زائد سبب كمان، والصفة زائد سبب كمان. ما هو ده من الشيخ انا جبنا المثالين دول ليه؟ ما هو ده علم وده علم، فلو كان العلم لوحده يكفي كان ابراهيم زي ابراهيم زي محمد، كان ابراهيم زي مين؟ زي محمد، لكن العلم لوحده مش علة كافية لتمنعه من الصرف، لازم علم يكون معاه كمان سبب. فابراهيم دي فيها علم لكن معاه كمان سبب تاني هنعرفه بعد شوية. خلاص نعم، التنوين يمكن الكلمة يمكن الاسم في باب الزميل ايه التمكين، يعني ايه ممكن امكن، يعني خلاص الاسم ده هوت مؤكد ان هو ايه اسم، اعتبار حضرتك ما يحتملش اشياء اخرى، يبقى مكنته بباب الاسمية سكنته خلاص ما يقبلش غير كده، اما الباقي هنشوفه دلوقتي ممكن يشتغل فيه حاجة تانية. خلاص يبقى ده هوت التنوين في العالم بس مش كل عالم، والمنع من التنوين في العلم بس برضك مش كل ايه مش كل علم. الاحظ ان في فرق بين العلم والعلم، انا اعرفه لما نعرف الكلام ده هو. كذلك الصفه، هنلاقي فيه صفه ممكن تنون وصفه ممكن ما ايه ما تنونش. خلاص يا اخوانا لا خلاص يا مولانا جدا اتفضل يا مولانا يا مولانا اتفضل يا الله الله يكرمك يا مسلي يكسر ولا يكسر ايوه الخروج ما بيش علينا اللطف معانا مولانا. خلي بال حضرتك معايا بقى، هنبدا دلوقتي اهوت في اول حاله عندي متى يمنع الاسم من الصرف. طب واحد قال لك انت عرفت دلوقتي امتى يمنع الاسم من الصرف، طب امتى يمنع الفعل وامتى يمنع الحرف؟ لا ينون، لان التنوين ده ايه علامه من علامات الاسم، وبالتالي كلام الممنوع من الصرف يبقى متعلق بمين؟ ماليش علاقه بالفعل والحرف خالص نهائي، لا من قريب ولا من بعيد. خلاص طيب امتى يمنع الاسم من الصرف لعلة واحدة؟ خدنا اول حالة عندنا اللي هي ايه؟ المنتهي بألف تأنيث مقصورة. المنتهي بألف تأنيث مقصورة ودي علامة من علامات التأنيث، مثل كلمة دلوقتي جرحى، جرحى منتهي بألف تأنيث مقصورة جمع جريح. وعندي كذلك أيضا كبرى، وعندي كلمة زي ذكرى، خلاص ده منتهي بألف تأنيث ايه؟ مقصورة. ولو خدت النجوى ليست علم، ليست علم، خلاص اللي في الآية نهوا عن النجوى، نهوا عن الايه؟ النجوى. لكن لو في بنت اسمها نجوى خلاص يبقى علم، لكن بتكلم دلوقتي كايه؟ كاسم، خلاص كاسم. جرحى، كبرى، ذكرى، صغرى، نجوى، دنيا، عجوة بالتين مربوطة بفعش. لا هي بالتين مربوطة. ماشي حضرات؟ يبقى اي اسم بهذا الايه؟ نعم غالي والله عمره مش عارف اقدم ايه، بس فرصي خلص الموال مش عايز يخلص. ماشي يا اخواننا كده؟ يبقى اي اسم منتهي بألف تأنيث مقصورة ما ينونش، يمنع من الصرف. ايه سبب منعه من الصرف؟ ان منتهي بألف تأنيث ايه؟ مقصورة. الحالة الثانية المنتهي بألف تأنيث ممدودة، ألف التأنيث الممدودة بتبقى ألف كده، لاحظ معايا وراها همزة، وراها ايه؟ همزة. لا مش هتنطلق معاها هنا. الاسم المنتهي بايه؟ ده السماء اسم ممدود، بس الاسم الممدود ثلاث انواع، الهمزة بتاعته على ثلاث اشكال، ممكن تكون همزة اصلية، وممكن تكون همزة زائدة للتأنيث ودي اللي انا عايزها، وممكن تكون همزة زائدة منقلبة عن اصل، يعني الهمزة ديت اصلها ايه او اصلها واو. فما يلزمنيش انا الهمزة اللي هي الاصلية، وما يلزمنيش الهمزة المنقلبة عن اصل زي سماء وزي بناء وزي اعطاء وكساء وصفاء، وما يلزمنيش الهمزة الأصلية زي قراء ووضاء ورفاء وابتداء وانتهاء وإنشاء، لكن اللي لزمني الهمزة اللي هي إيه؟ زائدة للتأنيث، يبقى فرق فيها بين المذكر والمؤنث. زائدة للتأنيث بسمها منتهي بألف تأنيث مقصورة. باخد بقى زي صحراء، غالبا بتبقى إيه؟ على هيئة كده فعلاء، المذكر بتاعها يبقى على وزن أفعل والمؤنث إيه؟ فعلاء. صحراء، خدت بالك؟ صحراء، لو قلت بيضاء، عرجاء، خدت بال حضرتك؟ قلت برضك دلوقتي مثلا هيفاء، حسناء، شقراء، بيداء، كل ده منتهي بألف تأنيث ايه؟ ها؟ ألف تأنيث ممدودة، المقصورة يا شيخ لطفي اللي هي مقصورة اهي، اللي بنسميها ألف لينة. اما دي الف تأنيث ممدوده لازم يكون ايه؟ الف وبعدها همزه، همزه قبل منها الف. طب تقول لي ما؟ لا ما ما تنفعش، لان ما مش منتهي بالف تأنيث ممدوده، هي الف ايه؟ منتهيه بحرف صحيح، لان ثلاث حروف الف تأنيث ممدوده بتكون قبل منها حرفان او اكثر، حرفان او اكثر، فهنا ما تنفعش. هنا بقى خد على قيس على نفس هذا الوزن، النحو يا جماعه بيجي بالممارسه، قيس عليه. ما نور عليك يا خالد، احفظ حاجة وقيس ايه؟ وقيس عليها، احفظ حاجة وقيس عليها. زي صحراء وبيضاء ومن هذا بقى من هذا القبيل، بتاخد معاها كمان شعراء وعظماء ورفقاء اللي هو وقرناء اللي هو جمع تكسير وعلى وزن برضك ايه؟ فعلاء، شعراء، عظماء، رفقاء، قرناء، بنفس الطريقة كده. ده كله بيمنع من الايه؟ من الصرف، يمنع من الايه؟ من الصرف. في كمان معانا زكرياء اللي هي خلاص بقى دلوقتي زكريا، وزيك من ضمن القراءات كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا. زكريا مش كده؟ انا ما ليش فقط اشرح لك بس. فيبقى ايه؟ لا امال هو بيديك القاعدة. لا يا شيخ لطفي، لا يا شيخ لطفي ما تجيش، لازم هذه صحراء ده هي ممنوعة غلط. ايوه فيها اذا كانت هي ممنوعة من الكلام ده تعملها انت وتقول لي فيها اشكال، فيها اشكالين مش اشكال واحد. هذه صحراء، ولما تيجي تقول ايه سرت في صحراء غلط، ما هي مجرورة اهي، لا دول سرت في صحراء في حرف جر وصحراء، ما فيش حاجة تاخد الآ دي بعد حرف الجر غير الممنوع من الصرف. بس وبس تبقى عارف ان الهمزة اللي قبل منها ألف ثلاث أنواع. الهمزة اللي قبل منها ألف دي كلها عموما اسمها اسم ممدود. الاسم الممدود ده همزته على ثلاث أنواع. في همزة من أصل حروف الكلمة، حرف أصل في الكلمة زي ابتداء تقالها ابتدأ، لو جربتها تبقى بدأ باء ودال وآ اللي هي الهمزة، يبقى كده حرف أصل الكلمة. الآ موجودة في الفعل عندي خلاص. طيب لو أنا جبت بقى الإيه بناء أو صفاء أو سماء، أقول سماء، جيب الفعل المضارع يسمو، يبقى أصلها واو. بناء يبني، يبقى أصلها ياء. كلام جميل. جيب في عليها تعرف نوع الهمزة، تعرف نوع الهمزة. لكن لو جيت تجيب بقى في صحراء هتلاقيها صحراء، لا فيه همزة موجودة في الآخر ولا فيه إيه حرف مكانها ليه أو الواو، ما احنا قلنا منقلب عن أصل يبقى إيه أو واو، يبقى دي زائدة للتأنيث، زائدة ليه للتأنيث. عرجاء، عرجاء بالألف كده، لا ما مرتش عليها صراحة، لأن المذكر أعرج، ما احنا بفرق بين المذكر والمؤنث. المذكر يكون على وزن أفعل، تبقى المؤنث على وزن فعلاء، بس عند المذكر اللي هو الوصف على وزن أفعل ممكن يكون مؤنثه فعلاء وممكن يكون مؤنثه فعلى. فممكن دلوقتي أقول أعظم مؤنثه عظمى، لكن أحمر مؤنثه حمراء. ما أنا أقولك دي تختلف عشان كده. طيب يبقى دول كده نوعين. النوع الثالث بقى، هضطر أمسح السبورة آسفا علشان محتاجينها في الكلام. النوع الثالث ده أخوانا بنسميه إيه؟ بنسميه صيغة منتهى الجموع. إيه صيغة منتهى الجموع؟ هو في منتهى الجموع ومش منتهى الجموع؟ بص بقى، كلمة رجل دي مفرد ولا مذكر؟ مفرد ولا مؤنث؟ مفرد. جمعها ايه يا شيخ لطفي؟ جمع الرجل رجال، جمع تكسير. بالسين ولا بالثاء؟ يبقى رجال جمع ايه؟ جمع رجل. هتجمع تاني الجمع ده هوت ليه جمع تاني، رجالات. وزي اقول لك ايه، قام، قام كبار رجالات الدولة. الرجالات ديت جمع ايه؟ جمع الجمع، جمع الجمع، جمع الجمع. لا مش شرط كسرة، كان دلوقتي بنتكلم جمع الجمع، يعني ممكن تجمع الكلمة مرة ثانية. ماشي يا مولانا، خلينا بس خلي معاك في الجزئيه دي عشان ما تتكلمني فيه انت. رجال رجالات خلاص، ده اسمه جمع الجمع. الدوحه، الدوحه اللي هي الحديقه او الشجره كثيفه الاغصان تطلق على كده يعني. الدوحه جمعها ايه؟ دوح، دوحه ودوحه ودوحه دوح. ارجع اجمعها جمع الجمع تاني ادواح، يبقى انا ممكن تقبل جمع الجمع ايه؟ حين اجمعها على احيان. جمع احيان نفسها اللي هي جمع في الاصل أحايين. خلاص معايا كده؟ تيجي بردك تلاقي مثلا كلمة تانية زي قول، تجمع القول أقوال، تجمع الأقوال تاني لها جمع برضه بنسميه جمع الجمع أقاويل. لكن أنا عندي الكلمات اللي أنا أخدها النهاردة ما بتنجمعش تاني، بتنجمع مرة واحدة، ملهاش جمع جمع بقى، دي اسمه منتهى الجموع، آخر جمع ليها ملهاش. طب أعرف منتهى الجموع ده إزاي؟ بص بقى يا سيدي، منتهى الجموع قدامك حاجة من اتنين، يا بتحفظ الصيغ بتاعته، الصيغ بتاعته الأوزان اللي بيجي عليها تحفظها، يا إما إن أنت حضرتك بتعرفه إيه هو منتهى الجموع وتمشي عليه. فبنقول منتهى الجموع ده هو كل جمع تكسير، إذا ما هوش جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم، كل جمع إيه؟ تكسير. اكتب أي خدمة شغلتها، اكتب كل جمع تكسير بعد ألف تكسيره، لأن طبعا جمع التكسير لازم يكون فيه ألف زيادة، بعد ألف تكسيره حرفان، حرفان أو ثلاثة أوسطهم ساكن، يبقى إما دلوقتي بعد الألف بتاعة التكسير اللي في الجمع دي يا حرفان صحيحان، يا إما ثلاثة أحرف، الثلاثة أحرف أوسطهم حرف ساكن، يعني عايز أقول لك حرف عين ورايح دماغك، ده غالبا يعني، لا مش هو بيكون في العين، هو ممكن ما يجيش حرف عين، بس أنا بقول لك هنا غالبا حرف عين. إزاي هنقول لك؟ هنقول لحضرتك روق بقى، الله يخليك، خلي بال حضرتك معايا، عندنا خلي بالنا كده يا اخوانا، يبقى احنا قلنا دلوقتي بص يا سيدي، بيجي على وزن مفاعل بعد الف التكسير، هي كم حرف؟ ها حرفان. فواعل بعد الف التكسير كم حرف؟ حرفان. افاعل بعد الف التكسير كم حرف؟ اتنين. اتنين يا شيخ لطفة اهو، حرفان اتنين بعد الف التكسير حرفان اهو، خلاص كده. ماشي، او يجيني ثلاث حروف زي مين؟ بص بقى كده، افاعيل اهو، كم حرف دول بعد الالف؟ ثلاثة، ثلاثة حروف افاعيل معايا، ادي الالف بتاع التكسير اهي، الاقي بعد منها ثلاث حروف اوسطهم ساكن اهو، خلاص كده. فعاليل كم حرف بعد الف التكسير؟ ها طيب، تفاعيل مش كده معايا؟ معايا، نطبق بامثله. بص يا سيدي، وهنا ممكن نحط هنا اهو فعائل بعد الف التكسير كم حرف؟ حرفان. يا عم مولانا يجيب في الكتاب زي ما عايز يجيب، يجيب يا مولانا، اكتب اللي ناقص عندك اكتبه، وانا اقول الكتاب انت كاتب اتنين ليه؟ لكن هي القاعدة قدامها هي، ها؟ قالوا قبل لكن هو بيتكلم على الاصل، يعني هو بيديك هنا الاصل بتاع القاعدة. هي في الاول يا شيخ سيد، هنا هيت مفاعيل هيت. طب لو جيت دلوقتي ابص كده، بص كلمة مفاعل ديت، مساجد معايا، مقابر، منابر، كل الكلمات دي تمنع من الصرف. ليه؟ علة واحدة بس فيها منعتها من الصرف. ايه العلة؟ صيغة منتهى الجموع. ايش عرفك؟ بدل ما تحفظ الوزن اهو، جمع تكسير بعد الالف بتاعته كم حرف؟ حرفان صحيحان. يبقى دي صيغة منتهى الجموع على طول. اسأل يا شيخ. فواعل، بص كده يا سيدي، فواعل ضوابط فواكه عشان الشيخ سيد ما يزعلش، وقواعد، اتبع حضرتك كده؟ طيب، وثوابت وقوافل. طيب، افاعل، اكابر، اكارم، اصاغر، افاضل، مش كده؟ فعائل، ها، منائر، فعائل، قبائل، والله ما حد يزعلك شيخ لطفي، فضائل، ها اللي فين؟ منائر، منائر، قبائل وفضائل. افاعيل زي، بص كده، اباطيل معايا، اساطير، اساطيل، خلاص كده. فعاليل زي قناديل، قناديل، مناديل، ولا كان مناديل هناك، قناديل. وممكن ناخد هنا عشان في القرآن أبابيل، مش كده؟ تفاعيل، تعاليم، ترانيم، تراتيل، مفاعيل، خلاص، مقادير، مناديل، مسامير، مفاتيح، وهكذا. يبقى عرفنا النهاردة ان الاسم اللي يمنع من الصرف في عندي يمنع من الصرف لسبب واحد بس يوقف حاله على طول. ايه هو؟ اهو، يا اما يكون صيغة منتهى الجموع، وعرفنا ايه هي صيغة منتهى الجموع، يا اما يكون منتهى بألف تأنيث مقصورة، يا اما يكون منتهى بألف تأنيث ايه؟ ممدود. خلاص، عرفت حاجة تانية، الممنوع من الصرف زي المصروف، يرفع بايه؟ بالضم، وينصب بايه؟ وينصب بالفتح، ويجر برضك بالايه؟ يبقى مفيش حاجة عندي في اللغة العربية تجرها بالفتحة غير كلمة ايه؟ الممنوع من الصرف. ولذلك انت بتيجي تقول ايه؟ جاء عمرو، ومررت بعمر، ورأيت عمرا، لكن عند عمر تقول ايه؟ جاء عمر، عمر بضمة، ورأيت عمر بفتحة مش بألف تنوين، وايه؟ مررت بعمر،